عرشه، حاشا أن نشبه الله بخلقه، لكن من الناحية اللغوية أنت تقول الملك على هذه في هذه الأرض، طب هو على عرشه، فأنت تقول هو في هذه الأرض في مثلا في هذه المدينة وهو على عرشه، وعرشه على هذه المدينة فوق هذه الأرض مثلا، فلا تعارض. نعم. السلام الله عليكم. عن عمران بن حصين أن قريش جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم، فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الحصين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسعوا للشيخ، وعمران وأصحابه متوافرون، فقال حصين ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك جفنة وخبزا؟ فقال يا حصين إن أبي وأباك في النار، يا حصين كم إله تعبد اليوم؟ قال سبعة في الأرض وإله في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، وذكر الحديث وقد أمليته في كتاب الدعاء. وهو ذكر الدليل من أوضح الأحاديث على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. كيف يستشكله الجهمية؟ يقولون الجهمية يقولون هذا كلام مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب له الصورة، فيريد أن يقول له إن الآلهة التي في الأرض باطلة. فيعني هذا هو. طيب يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سيغشه ويقول له إن الذي في السماء يعني هو فعلا إلهك فاعبده واترك الآلهة التي في الأرض؟ كيف يدله على إله باطل إذا كان الذي في السماء باطل كما أن الذي في الأرض باطل؟ أنتم عندكم عند الأشعرية الذي في السماء باطل. يعني الدليل واضح جدا ولا يمكنهم أن يردوه. طبعا كذلك بالنسبة للحديث السابق هم يردونه بإضافة تحريف للحديث، يقولون حتى تنتهي يعني روح المؤمن إلى السماء التي فيها نعم الله ملك الله أي شيء غير الله، وهو يقول لك التي فيها الرب، هم يقولون التي فيها غير الرب، ضيف أي كلمة من ما يملكه الله سبحانه وتعالى وضعها، لكن أن تثبت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. فسبحان الله. وهذا الحديث أيضا بكل وضوح يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله عن آلهته فقال في الأرض وفي السماء، فثبت الذي في السماء، فثبت الذي في السماء، ما قال له هذا باطل وذاك باطل والإله ليس في مكان. هذا واجب على النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يجيك هذا العز بن عبد السلام عامله الله بما يستحق، يقول لك من ذهب إلى أرض فيها الربا وكلمهم عن الزنا فقد خان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الرجل الذي يعبد إلها في السماء وآلهة في الأرض وثبت له الإله الباطل الذي في السماء، والعز بن عبد السلام لا يؤمن بإله في السماء، فيثبت له الإله الباطل ولا يعلمه التوحيد أن الله ليس في مكان، أليس خان في هذا؟ هم ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم خيانة. من أكبر الخيانة أن يكون الله ليس في مكان ثم لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله ليس في مكان. هذه أكبر خيانة تنسب من قبل الأشعرية الفسدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي نبي يعلمنا يعني كيف نستنجي، بكم حجر نستنجي، يعلمنا ماذا نقول إذا خرجنا من البيت وماذا نقول إذا دخلنا إلى البيت، ماذا نقول إذا دخلنا إلى الحمام، ماذا نقول إذا خرجنا من الحمام؟ يعلمنا هذه ولا يعلمنا أين ربنا؟ يعلمنا هذه. وتأتي الآيات الكفرية بزعمهم التي فيها أن الله في السماء وعلى العرش استوى ثم لا يعلمنا أن هذا استواء ملك وسلطان. تأتي الآيات الكفرية بزعمهم التي فيها إثبات اليد والوجه لله سبحانه وتعالى ثم لا يعلمنا أن الله ليس بشيء ولا وجه له ولا شيء. أليست هذه أعظم الخيانة؟ في واقع الأمر ما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم خيانة، فكفرهم ليس فقط بالله

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس، إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع الفجر. عن عبد الله بن مسعود رفعه وقال يوسف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يديه، ألا عبد يسألني فأعطيه فما يزال كذلك حتى تطلع الشمس. وقال محمد بن يحيى في حديثه فيبسط يده فيقول ألا عبد. عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها من بني آدم غير 3 النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له، هل من داع أجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. قال لنا علي بن داود قال ابن بكير في هذا الحديث ثم ينزل الله إلى سماء الدنيا فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ولفظ متن خبر أبي صالح قال إذا كان في آخر 3 ساعات بقية من الليل ينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء وفيها ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، حتى يطلع الفجر. ثم قرأ قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته. عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا لإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. باب ذكر تكليم الله كلمه موسى خصوصيه خصها الله بها من بين الرسل بذكر آية مجملة غير مفسره فسرتها ايات مفسرات. الباب هذا كله في اثبات نزول الله سبحانه وتعالى، فاثبات النزول فيه اثبات للعلو لان نازل ينزل من اعلى. وتكلمنا ان كيفيه النزول نحن لا نخوض فيها، فلا نخوض في مساله كيف ينزل وهو على العرش وما شابه ذلك، لا نخوض في هذه أبدا. فالجهمية هي تنكر في هذا الحديث 3 أمور. الأمر الأول العلو، الأمر الثاني النزول، الأمر الثالث الكلام. ما هو يقول هل من داع إذا يتكلم، فهم ينكرون أنه يقول هذا، عندهم كلام نفسي. والعجيب أن من تأويلاتهم يقولون ينزل غير ربنا، يعني شوف دائما ينزل ربنا ينزل غيره، السماء الذي فيها الله فيها غير الله، دائما عكس ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي ينزل؟ يقول لك تنزل رحمته. طيب رحمته تتكلم وتقول هل من داع فأستجيب له؟ قال لا، جبريل. طيب جبريل يقول هل من داع فأستجيب له؟ يعني جبريل هو صار اللي يستجيب لنا الدعاء؟ على جبريل الصلاة والسلام، ما نعبده من دون الله، لا والله. فحتى شوفهم كيف تخبطوا في حتى في تحريفاتهم تخبطوا، لو كانوا على حق لا جاءوا بكلام واحد، قالوا هذا الحديث معناه ينزل ملك وربنا، لكن تخبط، دليل على أنهم ليسوا على شيء. نحن نقول ينزل الله، هذه ثابتة، أنت تقول ينزل غيره، كيف ينزل غيره؟ ما استطعت أن تجيب. أعد أبواب إثباتي. نعم أحسن الله عليكم. باب ذكر تكليم الله كلمه موسى خصوصية خصها الله بها. في عندي أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أبواب إثبات صفة. البارحة قلتم أن الجميع عندهم شبهة في هذا الموضع أو في هذا الأمر.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي موسى آدم صلى الله عليهما فذكروا الحديث بتمامه وفي الخبر فقال آدم ألست موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالتي وبكلامي برسالته وبكلامه؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. عن سفيان بن عيينة بهذا وقال وخط لك التوراة بيده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته وكلمك تكليما. عن سليمان بهذا الإسناد وقال قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته. عن أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة الحديث بطوله وقال حتى انتهى إلى قوله كل سماء فيها الأنبياء وقد سماهم أنس فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي فيه أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما شاء فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة ثم هبط ثم بلغ موسى فذكر باقي الحديث. الآن هو بدأ بمسألة تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وأن الله من صفاته أنه يتكلم وكلام الله هي كلام حقيقي، لأن لو كان كلام نفسي لم تكون من صفاته أنه يتكلم ولا ما سيكون من صفاته أنه يعلم، والكلام في النفس هذا خرص، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الخرص أن يكون يتكلم فقط في نفسه يعني، ولا يجوز أن يتكلم في نفسه، لكن لقول الله سبحانه وتعالى فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولكن إن كان فقط في النفس فهذا الخرص، أما إن كان يذكره في ملأ كما في باقي الحديث فهذا يعني هو الكمال. فبدأ بمسألة أن الله كلم موسى تكليما، ونبه إلى مسألة أن الله خص موسى بالكلام من غيره. طيب إذا ماذا ما هو الفرق بين موسى وغيره؟ إذا كان الكلام الذي كلم به موسى مخلوق، طيب ما الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء، فجميع الأنبياء نزل إليهم جبريل وبلغهم كلام الله، فإذا كان موسى سمع كلام الله من شجرة، لا والله اللي سمع كلام الله من جبريل أحسن من اللي سمعه من شجر، وإذا كان بلغ كلام الله أنه خلق صوتا في الهواء، لا صوت جبريل أحسن من صوت في الهواء. ثم ما مزية موسى على غيره؟ وكلهم سمعوا كلام الله بواسطة، فإذا ما في خصيصة لموسى عليه الصلاة والسلام. فهذه وجهة إثبات بطلان مذهب الجهمية ومن سار على نهجهم كالأشعرية وغيرهم. على فكرة ما في فرق بين قول الجهمية والأشعرية بالنسبة لكلام الله، يعني الأشعرية يقولون كلام الله غير مخلوق، نقول جيد، والقرآن يعني يقولون غير مخلوق، يقولون غير مخلوق طبعا، ولكن هناك قرآنان. كيف قرآنان؟ من أين جئتم بهذا؟ يقولون ما هو في قرآن في نفس الباري سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، أما القرآن الذي نعرفه مخلوق. طيب الجهمية ليسوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يعلم القرآن، فبالتالي خلاص هذا هم عبروا بأنه يعلمه، أنتم عبرتم أنه في نفسي، ما اختلفتم، لكن اختلفتم في مسألة أن لكن عفوا وتوافقتم في أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا القرآن، وكذلك اتفقتم على أن ربكم أخرس، والله سبحانه وتعالى ليس بأخرس، الله متكلم. وإذا قلتم إن الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام ليس، أو عفوا إن الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام ليس الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إذا قلتم جبريل فجبريل هو رب موسى وكلمه ربه. إذا قلتم صوت في الهواء إذن الصوت هو رب موسى وقال إني أنا ربك. إذن غير الله قال لموسى إني أنا ربك، فهذا كله شرك، وهذا طبعا من الفساد الكبير. ثم لما ذكر الأدلة من السنة بيّن اصطفاء موسى بالكلام وبيّن وجه الشاهد من هذا. ثم بعد ذلك طبعا إذا كان الله اصطفى موسى بالكلام هذا لا يعني أن غير موسى لن يكلمه الله، لأنه ثابت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله كما ترى هنا في الحديث، وذكر هذا الحديث ليبين هذه المسألة، ليبين أن يعني محمدا صلى الله عليه وسلم كل الأشياء التي اصطفي بها الأنبياء تقريبا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم نصيب منها. فكما أن موسى اصطفي بالكلام فمحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى في المعراج، عيسى مثلا إني متوفيك ورافعك إلي، النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء. فمثلا كثير مما جاء في خصائص الأنبياء تجد نظيرا له عند محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قد يقال طيب ليش يعني اصطفي موسى بالكلام، لأن هذه مزية موسى، أما محمد صلى الله عليه وسلم فله المزية البارزة عنده أنه خاتم الأنبياء. نعم صلى الله عليكم. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه، وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تسلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيقول لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى ابني إبراهيم خليل ربه، فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء، يعملوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فذكروا الحديث بطوله، خرجته في كتاب ذكر النعيم الآخرة هذه اللفظة هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، من إضافة الفعل إلى الفاعل الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. عن عمير بن إسحاق أن جعفرا وهو ابن أبي طالب قال يا نبي الله إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا، قال فأذن له فأتى أرض الحبشة، قال فحدثنا عمرو بن العاص أو قال عمرو بن العاص لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته، قال قلت لأستقبلن هذا وأصحابه، قال فأتيت النجاشية فقلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع عليك هذه القطيعة أبدا لا أنا ولا أحد من أصحابي، قال اذهب إليه فادعه، فقال فقلت إنه لا يجيء معي، فأرسل معي رسولا فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم، قال فقال له أجب، قال فجئنا إلى الباب فناديت إذن لعمر بن العاص فرفع صوته إذن لحزب الله، قال فسمع صوته فأذن له قبلي، قال فوصف لعمر السرير، قال وقال جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسائد، قال قال عمرو فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير فجعلته خلف ظهري، قال وقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي، قال قال النجاشي نخر يا عمرو بن العاص يتكلم، قال فقلت ابن عمي هذا بأرضنا يزعم أن ليس للناس إلا إله واحد، وإنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع عليك بهذه القطيعة أبدا أنا ولا أحد من أصحابي أبدا، قال نخر يا حزب الله نخر، قال فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال صدقه ابن عمي وأنا على دينه، قال قال عمرو فوالله إني أول ما سمعت التشهد قط إلا يومئذ، قال بيده هكذا، ووضع ابن أبي عدي يده على جبينه وقال أوه أوه حتى قلت في نفسي ألعن العبد الحبشي ألا يتكلم، قال ثم رفع يده فقال يا جعفر ما يقول في عيسى، قال يقول هو روح الله وكلمته، قال فأخذ شيئا تافها من الأرض قال ما أخطأ منه،